عايزين كلنا نقول لكم إن ربنا متاح، موجود، قريب لكل الذين يدعونه. في ترنيمة بقى يا عيسى، أول جملة مضادة للأحداث، من خيرك مال الدنيا. قاعدين نقول إن في أحداث صعبة وضغط، لكن الترنيمة دي بتقول من خيرك مال الدنيا. أنا بس قريت أول شطرة فيها، عايزين نسمعها وتكلمنا عنها من فضلك. آمين. هي الترنيمة دي مأخوذة من مزمور 145، تفتح يدك فتشبع كل حي رضا. آمين. والله قريب من الذين يدعونه والذين يدعونه بالحق. دي بتكمل الكلام اللي احنا بنقوله. نقول الترنيمة دي تقريبا هي شبه معروفة شوية بقت للبعض. يحتاج بإيدك تسند ظهره، تحجب عنه الأمواج، وبجودك تفتح إيدك وبتشبع من عبيدك. ما بيخلص أبدا جودك، بيسدد كل احتياج، وبجودك تفتح إيدك بتشبع من عبيدك. ما بيخلص أبدا جودك، بيسدد كل احتياج. يا ماشي جنبي في الغرب وسامع أناتي في قلبي، سندني في أيامي الصعبة، أنا بعلن إنك ربي. يا ماشي جنبي في الغرب وسامع أناتي في قلبي، سندني في أيامي الصعبة، أنا بعلن إنك ربي. بجودك تفتح إيدك تشبع من عبيدك، ما بيخلص أبدا جودك، بيسدد كل احتياج. بجودك تفتح إيدك تشبع من عبيدك، ما بيخلص أبدا جودك، بيسدد كل احتياج. رح أشهد عنك في حياتي، أنت الأول والآخر، في الحاضر والعمر الآتي، أنت الناهي والآمر. رح أشهد عنك في حياتي، أنت الأول والآخر، في الحاضر والعمر الآتي، أنت الناهي والآمر. بجودك تفتح إيدك تشبع منها عبيدك، ما بيخلص أبدا جودك، بيسدد كل احتياج. وبجودك تفتح إيدك تشبع منها عبيدك، ما بيخلص أبدا جودك، بيسدد كل احتياج.